بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: باب العصبات، وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة مع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، فأخ لأب أولى من عم وابنه، وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب العصبات. العصبات جمع عصبة، وهو جمع عاصب. العصبات جمع عصبة وهو جمع عاصب، من العصب وهو الشد، ومنه العصابة التي توضع على الرأس لأنها تشده، ومنه العمامة أيضا لأنه يقال لها أو العمائم يقال له العصائب. والمراد بالعصبة هنا القرابة، الذكور القرابة. وسموا عصبة لسببين: السبب الأول أنهم يحيطون بالميت كإحاطة العمامة بالرأس، وثانيا لأنه يشد بعضهم بعضا، ومن شد بعضهم لبعض تحملهم الدية، كما في الديات أن الذي تحمل الدية هي العاقلة في قتل الخطأ وفي شبه العمد. والمؤلف رحمه الله هنا قال في تعريف العصبة، قال: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. فعرف رحمه الله العصبة، عرفهم بالحكم، وهكذا مشى على ذلك كثير من الفرضيين. فالفرضيون جملتهم يعرفون العاصب، يعرفونه بالحكم، وذلك لسببين: السبب الأول أن التعريف بالحكم أوضح، ولا سيما للمبتدئ، والسبب الثاني أن حد العاصب وتعريف العاصب لا يخلو من نقد، كما قيل: وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. فلهذين السببين السبب الأول الوضوح بالنسبة للمبتدئ، وثانيا أن حده لا يخلو من نقد، عرفوا العاصب بالحكم، ولهذا كما قيل: وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. ووجه النقد أنه يلزم الدور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن التعريف بالحد أدق، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت إذا قلت العاصب هو كذا وكذا وكذا، أو هو من يحصل له، من لو انفرد لأخذ المال وإذا استغرقت الفلوس سقط، فقد عرفته بالحكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم إن التعريف بالحكم أيضا مردود عند المناطق، معيب ومردود، كما قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، فالتعريف بالحد أدق لهذين السببين. السبب الأول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وثانيا أن التعريف بالحكم مردود ومعيب عند المناطق. وتعريف العاصب من جهة الحد أن يقال هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، فالذي يرث بلا تقدير هو العاصب، ومن يرث بالتقدير هو صاحب الفرض. المؤلف رحمه الله يقول: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. وبقي حكم ثالث، وهم إذا استغرقت الفروض سقطوا. فأحكام العاصب بالنسبة للإرث ثلاثة: الأول أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، والثاني إذا استغرقت الفروض سقط، والثالث إذا بقي شيء من الفروض فإنه يأخذ ما فضل وما بقي. واضح؟ العاصب من حيث الحكم حكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، هلك هالك عن عم فله جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، كما لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم، فهنا يسقط. وإن أبقت الفروض شيئا فلهما بقي، هلك هالك عن زوج وابن، الابن هنا له الباقي. إذن له ثلاث حالات. المؤلف رحمه الله ذكر حالين، لكن الصواب أن يقال إن له من حيث الحكم ثلاث حالات، وهو أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإن أبقت الفروض شيئا ماذا؟ أخذ ما بقي، كما قال البرهاني رحمه الله: وكل من للمال قرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عصبة بالنفس، وهم جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم، وإن شئت فقل جميع الذكور الأقارب، جميع الذكور الأقارب إلا الإخوة من الأم. لماذا نقول ذلك؟ لأجل أن نخرج الزوج. لو قلنا جميع الذكور الوارثين إلا الإخوة من الأم ورد علينا ماذا؟ الزوج. الزوج من الذكور الوارثين، لكنه ليس من العصبة. إذن نقول جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم، وإن شئت فقل جميع الأقارب الوارثين، جميع الذكور الأقارب الوارثين إلا الإخوة من الأم. وعلى هذا فقولنا جميع الذكور يخرج بذلك الإناث، فالأنثى ليست عصبة بالنفس إلا المعتقة فقط، لا يتصور وجود عاصبة بالنفس إلا المعتقة، يعني من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتقة. فليس هناك أنثى ترث بالتعصيب بالنفس إلا من المعتقة. وعلى هذا نقول العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم، وثانيا من المعتقة، وليس هناك أنثى سوى المعتقة ترث بالولاء. ولهذا قيل: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. القسم الثاني من أقسام العصبة، العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهن البنات وبنات الابن مع نعم البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، أو أنزل منهن في بنت الابن خاصة إذا استغرق من فوقها الثلثين. إذن العصبة مع الغير نقول هن البنات وبنات الابن والأخوات لغير أم، الأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، لا بد أن يكون مماثل لهن في الدرجة والوصف، إلا في بنات الابن، إلا في بنات الابن إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فإن بنت الابن يعصبها ابن الابن وإن كان أنزل منها. القسم الثالث من أقسام العصبة، العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع، الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع إناث الفروع، يعني مع البنات وبنات الابن، فتجعل الأخوات الشقائق، تجعل الأخوات الشقائق بمنزلة الإخوة الأشقة، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة، الأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب. إذن العصبة عندنا ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالغير، العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا إيش؟ الإخوة من الأم. والثاني عصبة بالغير، وهن إناث الفروع، إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، إناث الفروع يعني الوارثات، إلا في بنات الابن، إلا في بنات الابن فيعصبها أو فيعصبهن ابن الابن النازل إذا احتاجت إليه، وذلك فيما إذا استغرق من فوقها الثلثين. واضح؟ القسم الثالث عصبة إيش؟ مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقائق بمنزلة الأخ الشقيق، والأخت والأخوات لأب بمنزلة الأخ لأب. شوف الآن في العصبة مع الغير، العصبة مع الغير لولا وجود العاصب لورث بماذا؟ بالفرض، لورث بالفرض. شوف العصبة بالغير يعني البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن، لو عدم الذكر لورثت بالفرض، ولهذا قيل في في في في حده إن العاصب بالغير هو الذي إيش يمنعه من معه، يمنعه من معه لولاه لورث بالفرض، وعاصب بالغير من منعه، شوف وعاصب بالغير من قد منعه أخوه فرضه إذا كان معه، وعاصب بالغير من قد منع أخوه فرضه إذا كان معه، فالبنت إذا كان معها الأخ يمنعها فرضها، كذلك بنت الابن، كذلك الأخت الشقيقة، كذلك الأخت لأب. فإذا قال قائل ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ لماذا قيل هؤلاء عصبة بالغير وهؤلاء عصبة مع الغير؟ فالجواب أن الفرق بينهما من جهة اللفظ ومن جهة المعنى والحكم. أما من جهة اللفظ فالعصبة بالغير، الباء في العصبة بالغير للسببية، الباء للسببية يعني عصبة بسبب وجود غيرهم معهم، ولولاهم لم يكونوا عصبة. وأما العصبة مع الغير فالمعية لا تقتضي الاشتراك بين الشيئين في متعلقها، فلا علاقة بينهما. فالمعية لا تقتضي الاشتراك بين الشيئين في متعلقها فلا علاقة بينهما، ولذلك لا علاقة بين الأخوات الشقائق، أو بالأصح لا علاقة بين الأخوات لغير أم وإناث الفروع، هؤلاء من الفروع وأولئك من الأصول. أما من جهة المعنى، من جهة المعنى فالغير في العصبة بالغير هم عصبة أصلا، هم عصبة أصلا، فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى. العصبة بالغير منهم البنات وبنات الابن والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، يعني مع الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. هؤلاء الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب هم عصبة أصلا، هم عصبة أصلا، فتتعدى بسببهم العصوبة إلى غيرهم، بخلاف العصبة مع الغير فإنهم في الأصل ليسوا عصبة، الأصل ليسوا عصبة. فإناث الفروع هل هن عصبة؟ ليسوا عصبة، لكن باجتماعهم مع غيرهم صاروا عصبة. الأخوات الشقائق والأخوات لأب وإناث الفروع في الأصل ليسوا عصبة، لكن باجتماعهم مع غيرهم صاروا عصبة. إذن تبين الآن أن العصبة بالغير ومع الغير بينهما فرق من حيث اللفظ ومن حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث اللفظ أن الباء في العصبة بالغير للسببية، العصبة بالغير يعني بسبب وجود الغير، فلولاه لم يكن عصبة. ولهذا قلنا وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه فبسببه منع من الفرض. وأما مع الغير فالمعية تقتضي المصاحبة، والمصاحبة لا تقتضي المشاركة في المتعلق، ولذلك فلا علاقة بينهما. من حيث الحكم والمعنى نقول العصبة بالغير، الغير في العصبة بالغير هم عصبة أصلا، فذكور الذكور من الفروع والذكور من الإخوة غير أم هم في الأصل عصبة، فبسبب كونهم عصبة تعدت هذه إلى أخواتهم فصاروا عصبة. وأما العصبة مع الغير فإنهم في الأصل ليسوا عصبة، لكن باجتماعهم باجتماعهم صاروا عصبة. يقول المؤلف رحمه الله: وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. وقول بجهة واحدة احترازا ممن يأخذ المال بجهتين وبسببين، فرضا وردا. فلو هلك هالك عن أم وبنت، فالبنت لها النصف والأم لها السدس، بقي ثلث، هنا يرد عليهما. فهنا الأم أخذت فرضا وردا، أخذت فرضا وردا، لكن بجهتين، بجهة من جهة الفرض ومن جهة الرد. يقول: ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال: فأقربهم ابن فابنه وإن نزل. شرع المؤلف في بيان جهات العصوبة، والعصوبة أو العصبة لهم جهات خمس على القول الراجح، جهاتهم خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. وقد جمعت في قول الناظم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولد تتمة. بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. فعندنا كم جهة؟ 5 جهات. هذا على الراجح. أما على من يورث يعني من لا يجعله الجد كالأب فيجعلهم 6 ويقول بنوة أبوة جدودة فيزيد الجدودة. طيب هنا مسألة قبل أن ننتهي منها. هنا قلنا ترتيب العصبة بنوة أبوة أخوة إلى آخره، فيبدأ بمن؟ إذا مات الميت بالأبناء بالابن. في ولاية النكاح يبدأ بالأبوة، من الأحق بولاية النكاح؟ الأب. فلماذا جعلوا في ولاية النكاح جهة البنوة جهة الأبوة أقرب، وفي باب الميراث جهة البنوة أقرب؟ الجواب واضح، وهو أن ولاية النكاح تحتاج إلى رشد، تحتاج إلى رشد ومعرفة، والغالب أن الأب أعرف من الابن في هذا نظرا لخبرته ودرايته، ولأن الغالب أن الابن يكون صغيرا لا يعرف الأمور، فلذلك قدمت جهة الأبوة في ولاية النكاح على جهة البنوة، قدمت جهة الأبوة على جهة البنوة، لأن ولاية النكاح تحتاج إلى نظر ومعرفة الكفء ومصالح النكاح، والغالب أن الأب في هذا الباب إيش يكون أحذق وأدرى وأعرف من الابن، بخلاف الميراث. فالميراث نقول الابن بضعة من أبيه فيقدم. طيب احنا قلنا الآن جهات العصوبة 5: بنوة أبوة أخوة عمومة ذو الولاء. فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذلك أيضا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن، هن من العصبة من جهة البنوة. إذن جهة البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذلك البنات وبنات الابن مع إيش؟ مع ذكر معصب لهن. هذا الأول. الثاني الأبوة، ويدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور، وإن علوا بمحض الذكور. الثالث الأخوة، يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذلك أيضا الأخوات لغير أم إذا كنا عصبة بالغير أو مع الغير، إذا كنا عصبة بالغير أو مع الغير. إذن جهة الأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذلك أيضا الأخوات لغير أم إذا كنا عصبة بالغير أو مع الغير. الرابع العمومة، ويدخل فيها الأعمام لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. فالعم وابن العم وابن ابن ابن ابن ابن عم كلهم من إيش؟ العصبة. والخامس الولاء، ويدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. هذه جهات العصوبة. كيف ترتب هذه الجهات؟ نقول نبدأ أو كيف يرتب، كيف ترتب العصبة؟ الجواب أننا نبدأ بالأسبق جهة، بالأسبق جهة، فإن تساووا فبالأقرب، فإن تساووا فبالأقوى، ولا تتصور القوة إلا في الإخوة لغير أم والأعمام، يعني في الإخوة والأعمام. مثال ذلك: إنسان هلك هالك عن أب وابن. نقول أب هنا له السدس والباقي للابن، فالعصوبة هنا كانت لمن؟ للابن. هلك هالك عن جد وابن ابن، أو ابن ابن ابن ابن وجد، فالجد له السدس والباقي لمن؟ لابن الابن النازل. فإن تساووا في الجهة، كانوا في جهة واحدة كجهة الأبوة والبنوة والأخوة، فالأقرب للميت، الأقرب يحجب الأبعد. فعندنا ابن وابن ابن، الابن لأنه يعني أقرب، عم وابن عم، عم، أخ وابن أخ، أخ، وهكذا. إذا تساووا في الجهة والقرب تأتي مسألة القوة، القوة، والقوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام. فإنسان مات عن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال للشقيق، أو مات عن عم شقيق وعم لأب، فالمال للعم من الشقيق. طيب، هلك هالك عن ابن ابن أخ شقيق، ابن ابن أخ شقيق وعم، عم كيف؟ شوف، ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق، خمس درجات، وعم مباشر أخو أبو أخو أبي. نقول المال لابن ابن الأخ الشقيق الناس، لأنه أسبق جهة، أسبق جهة. نقول كيف هذا؟ هذا نازل. نقول لأنه أسبق جهة، والعم هنا إيش؟ ليس له شيء. طيب، هلك هالك عن أخ شقيق وابن ابن ابن ابن عم، من جهتين، أولا أسبق جهة، والثاني أقرب أيضا، أقرب إلى الميت، أقرب إلى الميت. إذن الجهات العصوبة خمس: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء. جمعت في قول الناظم: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة. وترتيبهم فيما لو اجتمعوا أنه يبدأ بالأسبق جهة، ثم بالأقرب، ثم بالأقوى. قال الجعبر رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم، ويجوز التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هذا بيت. ويقول البرهاني: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصيبي. سيدنا محمد أحد البيتين خير، لكن بيت الجعبري أشهر. كيف ترتيب العصبة؟ جمعت في قول الناظم: لا أخوة، أنت قدمت الأخ على الأب الآن. لا غلط، قدمت العم على الأخ. العلم في الرأس وليس في الكراس. أخوة على الشطر الأول، عمومة، وذو الولاء التتمة. طيب، كيف الترتيب؟ نعم، يعني إذا اجتمعوا كيف نرتبهم؟ ما قال البرهاني فابدأ بذي الجهة؟ أي الجعبري وش يقول؟ أو الجعبري ها؟ شلون؟ نخيرك من مشكلة تخير. أنا أعطيتكم بيتين، هذا منه ذا؟ لا، ما قال البرهاني هذا. نعم صحيح، البرهان فابدأ بذي الجهة صحيح، توصي به، أحسنت. والبيت الثاني المشهور: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا، فيبدأ بمن؟ بالأسبق جهة، فإن تساووا فالأقرب، فإن تساووا في القرب فماذا؟ فالأقوى. طيب، قد يجتمع في الإنسان سببان للإرث كما تقدم، فيرث بالفرض والتعصيب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الورثة من حيث الإرث بالفرض والتعصيب على أقسام، يعني خلاصتها ثلاثة: من يرث بالفرض فقط، ومن يرث بالتعصيب فقط، ومن يرث بالتعصيب والفرض يجمع بينهما. من الذي يرث بالفرض فقط؟ الزوجان والأم والجد. والجد يرث بالفرض فقط؟ لا، الزوجان والأم والجدة فقط، انفردت ولا انضمت؟ والإخوة لأم. طيب، من يرث بالتعصيب فقط؟ ما في له تعصيب، لا، الابن يرث مع أخته تعصيبا، يرث مع نعم الأبناء وأبناؤهم والأعمام والأخ الإخوة لغير أم. طيب، ومن يجمع بينهما كالأب يجمع وغير الأب، الجد، يعني الأب وإن على، في الإناث يمكن ترث بالفرض والتعصيب، معاً إيه؟ يعني هناك قسم رابع يرث تارة بكذا وتارة بكذا، لكن قصد أن يجمع بينهما مثل نعم هي المعتقة، ايش فيها؟ لا، هذه بسببين، اي السببان، السبب يكون يرث بالفرض والتعصيب، هذا من يثبت بالفرض والتعصيب، مثل الزوج احيانا، الزوج اذا كان ابن عم، الزوج اذا كان ابن عم ورث بالفرض والتعصيب، فانسان مثلا هلك امراه ماتت عن زوجها هو ابن عمها، فله بالفرض النصف والباقي تعصيبا، يرث بالفرض كم ميراثه؟ يعني امرأة تزوجت ابن عمها وماتت عنه، فجميع المال له إذا لم تخلف أحدا، فيرث نصف المال فرضا والنصف الباقي يرثه تعصيبا. وقل إن هذه المسألة بعض العلماء ألغز فيها كما سبق. ما هو اللغز؟ لغز ذكرنا أبيات لكم، يقول: ثلاثة إخوة لأب وأم، ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فحاز الأكبران هناك كم؟ ثلثا، وباقي المال أحرزه الصغير، باقي المال أحرزه الصغير، ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا، الثلث لهما، وباقي المال وهو الثلثان حازه الصغير. صورة ذلك أن ثلاثة إخوة تزوج الصغير منهم ابن بنت عمه بنت عمه، فإذا هلك هالك عن زوج، إن امرأة ماتت عن زوج هو ابن عم وابني عم، فالزوج له النصف بالفرض، والباقي النصف يوزع على الأبناء العم الثلاثة. كم له؟ ها؟ النصف الباقي يوزع ثلاثا سدس، سدس بالنسبة مع النصف يكون ثلثان، يكون ثلثان، واضح؟ ولهذا قيل في الجواب: ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير له من إرثها نصف بفرض زوج وسدس بالعصوبة يا خبير. والسدس مع النصف ثلثان، والأخوان سدس وسدس ثلث، وهذا معنى قولي فحاز الأكبران هناك ثلثا. إيه ذكرناها، ما ذكرنا هذه؟ نعم، بس الله يمكن بعض الناس براسهم في مساحات، يمكن مع الغبار يشغل المساحات ومن تمسح. نعم.